ما موجود ما في بعد تعطيه اياها بعدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا واجتماعنا في بيت من بيوت الله لنقرأ رسالة بعنوان شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله خير ونحن في ليلة الخميس الثاني من ذي الحجة لعام 38 و400 الموافق ليلة 24 من الشهر الثامن لعام 17 و2000 وقد وقفنا على ثبات علو الله تعالى فوق عرشه لا ينافي قربه ومعيته مع خلقه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم وسط بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب الصفات في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. بارك الله فيك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وقوله صلى الله عليه وسلم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش العظيم اللهم أصل اللهم يعني يا الله اللهم يعني يا الله فهي نداء ينادي العبد ربه فيقول اللهم وهي أبلغ من يا الله لأمرين اثنين الأول لأن أكثر ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما كان يقول يا الله لو قال قائل يا الله لا بأس لكن الأبلغ قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم. ثانيا لأن إذا قال وقال اللهم بدأ بلفظ الجلالة الله وأصلا لهذا حذفت الياء حتى تكون البداء بلفظ الجلالة الله بدل يقال يا الله يقال الله فحتى يكون البداء بلفظ الجلالة الله حذفت الياء واستبدلت هذه الياء المحذوفة بالميم آخر لفظ الجلالة الله فصارت اللهم فاللهم معناها يا الله ولذلك ينادي العبد ربه عند الدعاء فيقول اللهم اللهم رب اللهم رب. فرب ما هي هذه رب من حيث الإعراب؟ هي بدل، بدل عن الله. فينادي العبد ربه فيقول اللهم، يعني يا الله ربه، رب السماوات السبع والأرض، ورب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى يعني الثمر، النوى الثمرة لما تبدأ تكون نواة ثم تكبر حتى تكون تمر ونحو ذلك، والحب معروف كالبر والشعير ونحو ذلك. منزل التوراة والإنجيل، دليل على أن التوراة والإنجيل منزلة، والقرآن منزل. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. ماذا تسمى هذا المقدم؟ اللهم اللهم اللهم أعوذ، سمى توسل، يتوسل العبد فيقول اللهم أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، كمقدمة وسيلة للدعاء، ثم يدعو. فهذا توسل، إما أن يكون قبل الدعاء ثم يدعو، أو يكون يدعو ثم يتوسل، كان يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، دعا الآن حتى ما جاء الدعاء. هذا كله وسيلة توسل، يعني حتى يصل الدعاء فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. يعني لما قال أعوذ بك من شر ما صنعت بدأ هنا يدعو، فوسيلة. ممكن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة عندك وارحمني. في التوسل الأخير قال إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا أمر مهم جدا في الدعاء، وهو التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. وقد قال الله عز في كتابه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه بها كيف يعني؟ يعني تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو تقول يا رزاق ارزقني، أو تقول يا رب السماوات والأرض، رب كل شيء، ربنا ورب كل شيء. فهذا اسمه ماذا؟ توسل إلى الله عز وجل بصفاته جل وعلا، بأسمائه وصفاته. قال أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك، الاستعاذة يعني طلب العوذ، وهو اللجوء إلى الله عز وجل ليقيك ما تحذر منه، فتعتصم بالله وتطلب منه العوذ أن يعيدك من الشرور. قال هنا من شر نفسي، دليل على أن النفس فيها شر، مشروع للمسلم أن يستعيذ بالله من شر نفسه، كما في خطبة الحاج المشهور قال إيش؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فقال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. هل في دابة ربنا جل وعلا لم يأخذ بناصيتها؟ يعني هل هذا المقصود يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من الدواب الخاصة التي ناصيتها بيد الله؟ لا، كل الدواب ناصيتها بيد الله، صح؟ كلها. إذن هنا لبيان الواقع سمى صفة كاشفة، فهذا سبحان الله دعاء بليغ، كقول الله عز وجل قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، يعني الله عز وجل هو الرب، فاستعاذ بالله من الشر الذي خلقه الله عز وجل. فشيء خلقه الله، خالقه ومالكه ومدبره، فهو القادر على أن يقيك إياه، هو الذي خلقه، خلق الدواب، خلق العين الحاسدة، خلق النفوس الشريرة، خلق الجن، خلق العفاريت، خلق شياطين الإنس والجن، خلق ما يدب في الليل غاصر إذا وقب، خلق النفاثات في العقد الساحرات، خلق الحسد والحساد. فأنت تستعيذ بالله رب كل شيء من شر ما خلق، الذي كل شيء هو خالقه، وما من شيء إلا والله خالقه. فأي شيء أعظم من هذه الاستعاذة؟ أن تستعيذ بالله عز وجل الخالق مما خلق، فهو الخالق المأخذ بنواصي كل دابة، الذي خلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء. فقال أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. بيان الواقع والحال كاشف لحقيقة الأمر، ولا كل الدواب ما الله أخذ بناصيتها. قال أنت الأول، من أسماء الله الأول، وهذا الاسم لله عز وجل الأول، كم مرة ذكر في القرآن وفي أي سورة؟ مرة واحدة في سورة الحديد. شوف، ومن العجائب الآن لما طلعوا كمبيوتر وسووا إحصائيات حق كلمات القرآن، وجدوا أن القرآن الكريم 14 و100 سورة، صح؟ قال ما من سورة من سور القرآن إلا وتجد فيها مفردات كلمات انفردت هذه السورة عن بقية إيش القرآن كله أبدا. قال تتبع وشوف، تتبع وانظر، ما إن أعطيتك الكوثر تجد القرآن كله ما في كوثر إلا هذه السورة. قل هو الله أحد الله الصمد، ما في الصمد إلا في هذه السورة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كل القرآن ما في إلا في سورة الحديد. كل سورة في القرآن قال تجد فيها مفردات لم تذكر إلا في هذه السورة. يعني هذا لو كان تأليف شخص معين كيف يستطيع، ها وهو 30 جزء، يعني شوف مئات الصفحات، لو واحد كاتبه ما يستطيع أن يأتي، لكنه كلام رب العالمين. فالأول والآخر والظاهر والباطن لم يذكر إلا في سورة الحديد، لم يتكرر في أي سورة من سور القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الأول فليس قبلك شيء، واضح هذا، الله عز وجل هو أول شيء، وأنت الآخر، لا تقول آخر، لا الآخر يعني آخر شيء، فليس بعدك شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أنت الظاهر يعني فوق كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ليس فوقه شيء، الله فوق جميع خلقه، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات والأرض. سبحان الله، يعني من وفق أهل السنة واعتقدوا هذا الاعتقاد الحق أن الله فوق كل شيء، لا يمكن أن يكون ثم مخلوق فوق الله أبدا، الله عز فوق كل شيء. طيب قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هنا الباطن فليس دونك شيء، هنا يعني يعلم كل شيء، كل ما هو خفي من البواطن فالله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويحيط به. طيب بعد هذا التوسل كله قال اقضي عني الدين، اقضي، يلا عبد الله اقضي، ايش عربها اقضي؟ فعل امر. اتامر الله عز وجل انت لما تقول اقضي؟ نقول فعل دعاء، هذا خاصة مع الله عز وجل، ما تقول فعل امر، ما تقول اغفر ارحم اجبر اجبرني ارفعني عافني ارزقني، ما تامر الله. فيسمى مع الأدب، يعني أدبا تأدب مع الله، قل فعل دعاء اقضي. طيب هذا مبني ولا معرب؟ ولا اقضي معرب، الظاهر ما تفرق بين المعرب والمبني، كل الأفعال مبنية إلا المضارع، لاحظ. يعني شنو كل الأفعال؟ يعني الماضي والأمر كله مبني، فهذا مبني، فعل أمر مبني، مبني على ماذا؟ اقضي كسرة، لا خطأ. يلا حسينان على حذف حرف، هو ايش يقضي في هياء، ها يقضي صارت ايش عند الامر اقضي، فحذفت الياء، فهو فعل امر مبني على حذف حرف العله لانه معتل الاخر الياء اقضي. طيب اين الفاعل؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن. اين الفاعل؟ ها محذوف ولا مقدر؟ شو الفرق بين محذوف ومقدر؟ محذوف يعني أنت تستطيع تحذفه، مقدر ما أحيانا في تقدير يعني وجوبا ما يظهر، ها الفاعل مستتر تقديره أنت، صح؟ أي هكذا فعل الدعاء. طيب اقضي عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة رضي الله عنهم أصواتهم بالذكر، كانوا في سفر فيذكر الله يرفعون أصواتهم، قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني اعتدلوا في الدعاء، لا تشقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، وكل نفي في حق الله عز وجل فهو يتضمن إثبات كمال ضده. من هو الأصم؟ الذي لا يسمع، إذن هذا الله ليس بأصم لكمال سمعه، واضح؟ ولا غائبا لأنه شاهد سبحانه وتعالى، والله على كل شيء شهيد، وكفى بالله شهيدا فلا يغيب. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يقيم الحجة على قومه قال جل وعلا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفل، لقبها رأى كوكبا فلما أفل قال لا أحب الآفلين. طيب لو احتجته في حاجة ولا هو غائب، ما يصلح أن يكون إلها وهو يغيب. الله عز لا يغيب، بل الله عز وجل الحي القيوم الشاهد على كل شيء، كفى به شهيدا. في أي لحظة يسأل، في أي لحظة يدعى، والله يغضب إن تركت دعاءه. وبني آدم حين يسأل يغضب، حتى لو كان كريم وصدر واسع وما يقصر مع الناس، لكن في أوقات مناسبة تجي في القيلولة ولا في منتصف الليل تقول له تعال بيعطيك، بس مو هذا وقت عادة صح منتصف اللحظة هذه طارق عليها الباب هاللحظة. لا، ربنا جل وعلا في كل لحظة، الظهر، القايلة، بالليل، في السفر، في الحضر، متى ما استيقظت ادعوه في أي لحظة، لأنه جل وعلا ليس أصم ولا غائب، بل يحب من عباده أن يدعوه ويسألوه. أمرهم بالدعاء ووعدهم بالاستجابة، فقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فالله سميع وبصير وقريب. طيب، كونه قريب كما عنونا يعني الناشر لهذه الرسالة، قربه جل وعلا لا ينافي علوه، ليس كمثل شيء. يعني بالنسبة للمخلوق هذه مسافة بعيدة جدا، الله عز وجل فوق العرش. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن السماوات السبع، ها يعني السماء الواحدة، سمك السماء الواحدة مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. السماء الواحدة مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام. ثم ربنا جل وعلا فوق السماوات، فوق العرش، والعرش مخلوق عظيم. فهذا في حساب البشر، في حساب المخلوقين مسافة ايش اخوان؟ بعيدة جدا، لكن الله ليس كمثل شيء. هذه المسافة في حق الله عز وجل قريبة، قريبة جدا. وهذا معروف حتى بين المخلوقات، يعني المسافة مثلا في الطائرة مسيرة مثلا أو مثلا مسافة 700 كيلو في الطائرة، ممكن إيش 45 دقيقة تقطعها، لكن مثلا بسيارة يبيك 6-7 ساعات مشي على الرجل، يبيك أيام، صح ولا لا؟ فإذا كانت في حق المخلوقات المسافة قريبة، أبد ما تكمل ساعة إلا أنت واصل، ليس كذلك؟ فالمخلوق المسافة في حق مخلوق آخر تعتبر ماذا؟ متفاوتة. طيب ربنا جل وعلا ليس كمثلي شيء، وإن كان فوق العرش، السماء بعيدة جدا، سبع سماوات، والسماء الواحدة سمكها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وهي سبع سماوات، وربنا جل وعلا فوق السماوات، فوق العرش، والعرش أعظم بكثير من السماوات. فإذا قال عن نفسي فإني قريب، ها؟ لا يستشكل المسلم، لا يقول ما عرفنا، مرة تقول الله عز فوق العرش، مرة تقول قريب، لا، هو فوق العرش وقريب، وليس كمثل شيء، ما هو مثلي مثلك حتى تستشكل، ما يصلح. هذا اللي وقع فيها البدع، كلما استشكلوا شيئا في حق المخلوق قاسوا على الخالق فاستشكلوه، ليس كمثل شيء. أرأيتم لو تكلم 10 أشخاص في مجلس واحد في لغات أو بلغات مختلفة وأصوات متفاوتة، هل يفهم عليهم الواحد؟ يفهم عليهم؟ ما يفهم. 10 يخص بالواحد، واحد تكلموا مع بعض ما أفهم عليكم، صح؟ لكن ربنا جل وعلا لو تكلم البشر جميعا والإنس والجن والملائكة ويسبح بحمد كل شيء، من طيور، من ديدان، من حشرات، من عناكب، من حيوانات، من إنس، من جن، من ملائكة، الكل يسبح بحمده جل وعلا، حتى الجمادات، ما تستشكل عليه الأصوات، لأنه ما هو مثلي مثلك. أما كلما وجد هذا المبتدع شيء يستشكل على الإنسان جعله مشكلة في حق الله، هذا خطأ كبير وضلال مبين. فالله ليس كمثل شيء، فهو مع علوه هو قريب من خلقه لأنه ليس كمثل شيء، ومع علوه ينزل السماء الدنيا، مستوى على العرش ينزل السماء الدنيا، ما في إشكال، لأن هذا رب العالمين جل وعلا، ليس مخلوق. المخلوق إذا نزل من مكان، ها، فهو في المكان الذي نزل إليه وليس في المكان الذي نزل منه. لكن ربنا جل وعلا ليس كمثل شيء، فهو فوق عرشه، مستوى على عرشه، وقريب من خلقه سبحانه وتعالى. فقال إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه، واضح، لأن الله ليس كمثل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، إثبات الرؤية، كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم. إنكم إن هذا التوكيد يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام إننا برحمة الله وفضله سنرى الله عز وجل، وهذا أسلوب تشويق ترى الله عز وجل. لو إنسان عرف إنسانا فاضلا نتمنى أن يراه، كيف عاد رب العالمين؟ أحدنا يتمنى أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، صح؟ كيف رب العالمين؟ هذه أمنية المسلم. يأتي المبتدع يقول الله لا يرى، سبحان الله، محروم هذا، محروم. بل الله عز وجل قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فلما حجب نفسه عن أعدائه دل على أنه يراه أولياؤه، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. هنا العلم يقولون شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا، ولم يشبه المرئي بالمرئي. من هو المرئي في الحديث هذا؟ الله عز وجل. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. المرئي الثاني من؟ القمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشبه الله عز وجل بالقمر، الله ليس كمثل شيء، وإنما شبه وضوح الرؤية بوضوح الرؤية. فقال العلم هنا التشبيه، لأن كما للتشبيه، قال هنا شبه إيش؟ وضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وضح شبه الرؤية بالرؤية، ولم يشبه ماذا بماذا؟ المرئي بالمرئي، الله ليس كمثل شيء. فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تحتاج أن ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون حتى ترون الله عز وجل. هل إذا خرجنا الآن ولننظر إلى القمر أو إلى الهلال، تو الآن هلال، إحنا أول شهر ذي القعدة، ونظرنا إليه هل نحتاج يعني يضم بعضنا البعض ونتزاحم حتى نراه؟ لا، هو في السماء، فالله عز وجل يراه أهل الجنة من غير أن يضموا بعضهم إلى بعض. وفي حديث هل تضارون في رؤيته، يعني ما يصيبكم الضرر وتتزاحمون ويضرب بعضكم بعض كما تزاحمون مثل الناس على تقبيل حجر الأسود، صح؟ لكن لا، رؤية الله واضحة، ما تحتاجون، لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يضر بعضكم بعضا، ترون الله عز وجل رؤية واضحة. في صحيح مسلم إنكم سترون ربكم عيانا بأعينكم، رؤية واضحة. طيب، هذه الرؤية لها سبب، من وفق إليه أكرمه الله بالنظر إلى وجه الكريم. فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني يحث على ماذا؟ على المحافظة على صلاتين وهما الفجر والعصر، لأنها وقت نوم، وغالب الناس يفرطون في هاتين الصلاتين وهي أعظم الصلوات. الحديث متفق عليه. قال شيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وقال عنهم الفرقة الناجية، وقال عنهم أهل السنة والجماعة، وقال عنهم ماذا؟ الطائفة المنصورة. قال كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني يؤمنون كما يؤمنون بما في الكتاب الله، يؤمنون بما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، رجع إلى الكلمات الأربع التي فسرنا معناها، بل هم الوسط في فرق الأمة، هم الوسط في فرق الأمة. طيب، هم الوسط، من هم الوسط؟ أهل السنة والجماعة، فرق الناجي، الطائفة المنصورة، هم الوسط. ولذلك سميت هذه الرسالة الرسالة الواسطية، صح؟ ها، ايش نقرا الان؟ شرح الرساله الواسطيه ابا حسن. سميت هذه الرساله رساله واسطيه لان جاء باعتقاد اهل السنه، واهل السنه هم الوسط بين فرق الامه، صح الكلام هذا ولا خطا؟ صحيح. بس عبد العزيز مراد جوابك. ها عبد العزيز، توافقه او تخالفه؟ يخالفك، جارك ويخالفك يعني. سميت هذه الرساله رساله واسطيه لان عقيده اهل السنه وسط بين الفرق، صح ولا خطأ؟ لا، اثنين خطوك. إذن جاسم، لأن رسالة كتبها إلى جاوز، يسألونه ناس من أهل الواسط في العراق، لحد الآن اسمها واسط، فكتب لهم إيش؟ الرسالة الواسطية، كتبها في عصرية يقولون، هذا شو اللي يشرحون الآن وعليه شروحات وكذا وكذا كذا كتبه بعصرية. ها عرفت لماذا سميت واسطية؟ واسطية لأنها رسالة كتبها إلى أهل واسط في العراق. لكن هذه الأمة أمة وسط، بمعنى وسط يعني اعتدال. قال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني أمة معتدلة. يقول أهل العلم أمة الإسلام أمة وسط بين اليهود والنصارى، تجد عقائد عند اليهود على طرف نقيض منها عند النصارى، وتجد أهل الإسلام في عقائدهم وسط بين اليهود والنصارى يعني في اعتدال. قالوا أهل السنة كما يقول الشيخ سالم تيمية وسط بين أهل الفرق، هم في اعتدال، لا هم مثل المعتزلة ولا هم مثل مثلا الجهمية، لا هم مثل الجبرية ولا هم مثل القدرية، لا هم مثل الخوارج ولا هم مثل الروافض، أنهم وسط يعني معتدلين في عقائدهم والحمد لله. لماذا؟ لأنهم على الكتاب والسنة. فمن كان على الكتاب والسنة، من كان على الصراط المستقيم في استدلاله في مصادره، كان اعتقاده مستقيما. واضح؟ يقول فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة. الأمة فرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا واحدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أن الأمة ستفترق. طيب هذا الخبر من الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يستفاد منه؟ يعني هل هو مجرد خبر هكذا؟ إيش الفائدة منه أن يخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لكي ماذا؟ لكي نحذر. ترى أكثر الناس، أكثر من ينتسب لهذه الأمة هم 73 فرقة، 72 فرقة منها في النار منحرفة ضالة، الناجية فرقة واحدة. ألا يجب لنا هذا الحذر الشديد؟ ها؟ نعم يجب أن نحذر. وذاك الصحابة رضي الله عنهم لما عدل قعدتك يا حسين، أيوة جزاك الله. لذلك الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذاك ماذا قالوا؟ هل أرادوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسرد لهم 72 فرقة ولا أرادوا أن يبين لهم الفرقة الناجية؟ ها إيش قالوا؟ قالوا من هي؟ وذاك هنا يقال ماذا؟ يقال لا تسأل عمن هلك كيف هلك، لكن سل عمن نجا كيف نجا. فالصحابة سألوا عن ناجية فقالوا من هي يا رسول الله؟ فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال هم الجماعة، هم الجماعة. وفي حديث آخر قال هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي وأصحابي. فيأتي بعض الناس أنتم دخلتوا الناس كلهم النار، أنتم كفرتوا النار، أنتم كفرتوا المسلمين. أولا من القائل وستفترق هاي الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟ من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وأهل البدع يزعجهم هذا الحديث جدا، حتى أنهم يسعون إلى الطعن فيه فيضعفوه. والحديث ثابت قد صححه جمع من الحفاظ والمحدثين أهل الصنعة أهل الاختصاص، صححوا هذا الحديث. تجاه البدع يزعجهم لأنهم غالبا يكون من الفرق الأخرى، فلذلك لا يعجبهم أن يستقيم هذا الحديث أو أن يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. طيب الثانية، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار يعني تكفيرهم وإخراجهم من الإسلام؟ الجواب لا، لا يلزم، لا يلزم من الوعيد بالنار أن يكون من توعد بالنار أن يكون كافرا، لا يلزم. كثير من المعاصي، حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، شوفوا يعني مسلمة وفوق الإسلام عندها ماذا؟ صيام وقيام. قال وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. هل معنى هذا كافرة؟ هل هي كافرة؟ لا. الوعيد في النار معناه يستحق النار، وإن كانت معصيته دون الشرك فهو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه في النار إلى أمد لا إلى الأبد، وإن شاء عفى عنه. لكن الموحد لا يخلد في النار حتى ولو عذب فيها، هذا عقيدة السنة الجماعة اللي دل على الكتاب والسنة. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء؟ إذا شاء الله عز وجل لا يغفر لفلان، أين سيعذبه يوم القيامة؟ في النار، صح؟ ثم يخرج منها أو لا يخرج منها وهو من أهل التوحيد لم يشرك بالله، ها يخرج منها. مصير الموحد، شوف عظم التوحيد، مصير الموحد أن يدخل الجنة، نهايته الأخيرة إلى الجنة، وين عذب في النار. فمن يأتي ويقول أنتم كفرتم الناس، ما كفرنا، القائل النبي عليه الصلاة والسلام. والوعيد في النار ليس معناه تكفير، ولا يلزم من دخول النار الخلود فيها، بل من أهل التوحيد، من أقوام من أهل لا إله إلا الله، كما في الصحيحين، الصحيحين البخاري ومسلم، من أهل النار، من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، أقوام يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يصيروا حمما، يعني فحما، ومن أهل التوحيد، ثم يخرجون منها إلى نهر الحياة أو الحياة، حياة أو الحياة شك الراوي، ثم ينبتون كما تنبت الحبة، يعني البذور الدقيقة جدا لرشة ماء تنبت. قال ثم ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل. ماذا يسمون اللي دخلوا الجنة هؤلاء اللي كانوا بالأمس في النار واحترقوا فيها؟ الجهنميون. يقول الشيخ الثمين رحمة الله عليه، ليس تعيرا لهم وإنما تذكرا لهم بنعمة الله، بالأمس كانوا في جهنم واليوم دخلوا الجنة. فبعض الناس يقول إذا قلت الفرق والفرق والفرق وأهل البدع، قال كفروا المسلمين كلهم، كفروهم، ما عندهم أحد مسلم لهم. أولا القائل هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هل الرسول صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله كما تقولون تكفيري كفر الناس؟ لا، وإنما هؤلاء اختاروا لأنفسهم الضلالة، هم اختاروا الانحراف، تركوا الكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمرنا قال تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ترى كلها في النار إلا واحدة، قال هي الجماعة، هم على من كان على ما عليه النبي، من كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فإذا واحد ترك هذا الطريق واختار الضلالة، اختار البدع، اختار تقديم العقل على النقل، اختار الهوى، فما الذي جنى على نفسه؟ ما الذي جنى على نفسه؟ هم جنوا على أنفسهم. فنقول أن هي في النار يعني مستحقة للنار. طيب هل هم بدرجة واحدة أو يتفاوتون؟ ها يتفاوتون، الضلال يتفاوت والهدى يتفاوت ويزيد، والذين اهتدوا زادهم هدى، إنهم فتنة آمن ربهم فزدناهم هدى. ممكن يهتدي الإنسان ممكن يزداد هدى، وذلك من الأدعية المشروعة أن الإنسان يسأل الله الهداية وهو مهتدي أو يصلي ويقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ لماذا؟ لأن الهداية تزيد، ها هداية تزيد، الله مسك الهدى والتقى والعفافة، صح، والغنى، الإنسان يزداد هدى. الضلال دركات والهدى درجات، والناس يتفاوتون في الهدى، في الاستقامة، في التقوى، في الخير، في البر، في الإيمان، في الإسلام، في التوحيد. هل التوحيد رتبة واحدة ولا يتفاوت الناس فيه؟ توحيد تفاوت الناس فيه بعد، توحيد، نعم يا أخوان. هل توحيد النبي عليه الصلاة والسلام مثل توحيد سائر المسلمين؟ لا، التوحيد أعظم. لماذا ندرس التوحيد نحن أصلا؟ لو كان التوحيد لا يزيد لماذا ندرسه؟ لماذا نتذاكره؟ لماذا نكرره طلبا مما ليش؟ لزيارة التوحيد، حتى يقوى توحيدنا، حتى نترسخ فيه أكثر، حتى نتمسك به أكثر، حتى نستحفظ ما قد ننساه منه، احتاجه على طول. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر لا إله الله في مناسبات كثيرة في اليوم والليلة. لا إله إلا الله لها مناسبات كثيرة جدا، منذ أن يستيقظ الإنسان من نومه، ولو فزع من نومه هكذا تعار من الليل فاستيقظ، يشرع أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، صح. إذا توضأ خرج من الوضوء قال أشهد أن لا إله إلا الله، إذا أذن، إذا قام الصلاة، إذا قرأ في صلاته دعاء الاستفتاح، يقرأ في التشهد لا إله إلا الله، الأذكار اللي بعد الصلاة لا إله إلا الله، إذا أذكار الصباح المساء سيد الاستغفار لا إله إلا أنت، دعاء السوق، دعاء يوم عرفة، الأذكار على الصفا على المروة، دعاء الهم، دعاء الكرب لا إله إلا سبحانك أني كنت من الظالمين. لماذا هذا التكرار؟ التكرار هذا حتى يدخل المسلم بلا إله الله الإسلام، ويخرج من دنياه بلا إله الله، ويدخل الجنة بلا إله إلا الله، بحاجة إليها. فهذا تفاوت. كذلك الضوء الكفر يزداد، ويتفاوت، ثم ازدادوا كفرا، صح؟ الكفر يزداد، الكفر يتضاعف، الناس تتفاوت يتفاوتون في كفرهم، الكفار يتفاوتون في كفرهم، يتفاوتون في ضلالهم، يتفاوتون في إجرامهم، وهكذا كل شيء يزيد وينقص. لا تظن أبدا أن إيمانك سيقف إيش موقفا ثابتا، هو باستمرار، إما في زيادة وإما في نقصة. رأيت لو غفلت نقص، لو سبحت تسبيحة زاد، يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، بنظرة محرمة نقص، بتأمل بتدبر بخشية بتسبيحة بتحميدة زاد، بخطوة المسجد زاد، بانتظار الصلاة يزيد، بركعتين أي عبادة أي ذكر يزيد، أي غفلة أي معصية ينقص. كل ما الأسماء الشرعية كلها، الإسلام، الإيمان، الإحسان، الاستقامة، التقوى، الهدى، التوحيد، العمل الصالح، دين الحق، الخير، البر، كلها تزيد وتنقص. إن أكرامكم عند الله أتقاكم، يعني في تقوى في أتقى، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له وأكثر تقوى من غيره. كله يزيد وينقص. فأهل الضلال تفاوتوا، حتى قيل أخبث أهل الفرق الرافضة. المهم أن هؤلاء قد يخرج منهم من الإسلام من يخرج وإن كان منتسب إلى الإسلام، وقد يضل لكن لا يخرج من الإسلام. فحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في النار، والحكم في النار لا يلزم منه الخروج من الإسلام ولا يلزم منه الخلود في النار، وإنما المراد يستحقون النار. فمنهم قد يخرج ومنهم من لا يخرج، ولكن الناجون هم فرقة واحدة من بين 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، يعني الذين اجتمعوا على الحق وعلى السنة، وقال في حديث هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. طيب، يقول أهل السنة بل هم الوسط في الفرق، في فرق الأمة، كما أن الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، يعني بين اليهود والنصارى. طيب، الوسط عندهم، قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، صح؟ الممثلة يبالغون في الإثبات حتى يقول الله عز وجل كالمخلوق، عندهم غلو في الإثبات حتى جعلوا خالقه كالمخلوق، وأهل التعطيل يبالغون في التنزيه حتى عطل الله عز وجل عن صفاته. أهل التعطيل لما قالت أهل التعطيل الجهمية لم يرد رحمه الله تعالى يعني أن يحصر أهل التعطيل بالجهمية، لكن الجهمية هم أبرز وأخبث وشر أهل التعطيل، وإلا المعطلة كثر غيرهم، مثلا المعتزلة معطلة فيقول الله عز وجل له أسماء بلا صفات، لكن الجهمية يقول الله عز وجل لا أسماء ولا صفات. الأشاعرة أيضا عندهم تحريفات كثيرة حتى أنهم ينفون صفات الله تحريفا ولا يثبتون إلا سبعا. الماتريدية كذلك عندهم تحريف، فلما قال جهمية لأن الجهمية أشد فرق المعطلة فقال الجهمية. قالوا أهل التمثيل المشبهة، والمشبهة أصلا كل معطلة مشبهة ولا لا؟ لماذا؟ لأن المشبه ماذا فعل؟ وشيء شبه ثم عطل، وقع في قلبه التشبيه التمثيل فأراد الهروب منه فوقع في التعطيل. ومعروف معلوم أيضا من كتاب الله عز وجل اليهود ممثلة لما قالوا إن الله فقير، الفقير هو الإنسان، قال جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، هي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلما قالوا إن الله فقير ماذا فعلوا؟ مثلوا، صح؟ لما قال يد الله مغلولة مثلوا، هذا تمثيل. لما قال اتخذ الله ولدا، المخلوق هو الذي له ولد، هذا تمثيل. ولما قال من قال من الرافضة أن الأئمة يعلمون الغيب، هذا تمثيل. فالممثلة كثر أيضا، الممثلة كثر، فكل من مثل الخالق بالمخلوق أو مثل المخلوق بالخالق فقد وقع في التمثيل. الذين يعبدون الأولياء فيسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويخافون منهم ويرجونهم ويدعونهم، كل ذلك تمثيل. فلذلك يوم القيامة الكفار المشركون الذين دخلوا النار ماذا يقولون؟ حسرة وندامة، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني يسووا آلهتهم الباطلة برب العالمين. فدعوهم كما يدعى الله عز وجل، ونذروا لهم وذبحوا لهم كما ينذر لله ويذبح لله، واستعانوا بهم كما يستعانوا بالله، ودعوهم كما يدعى الله، وخافوا منهم كما يخافوا من الله، ورجوهم كما يرجى الله. فهذا تمثيل. فأهل السنة بحمد الله عز وجل بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، يقابلها التعطيل بماذا؟ بالإيمان والإثبات، يؤمنون ويثبتون لله كل ما أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. كذلك يخالفون من المحرفة، لأن التحريف غايته تعطيل، يحرف، والنتيجة أن الله ليس لم يتصف بهذا الصفة أو غير متصف بهذا الصفة. كذلك هم وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. نعم هم يثبتون لله الصفات، لكن ما يقولون أن الله عز وجل يماثل المخلوقين، بل الله عز وجل متصف بصفات الكمال على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين. وهذا دليله، هذا الوسط دليلهم ماذا يا إخوان؟ في آية واحدة دليلهم قوله تعالى ها ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فإثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، واضح؟ طيب، قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى. الله يفعل، فعال لما؟ لما يريد، صح؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يجيء وينزل ويأتي واستوى على العرش، له أفعال، صح؟ كذلك الله عز وجل خلق أفعال العباد، خلق الله العباد وخلق أفعالهم كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون. في أي سورة هذا والله خلقكم وما تعملون؟ صافات، في قصة من؟ إبراهيم عليه السلام. يقول لمن؟ يقول لقومي عباد الأصنام، ينكر عليهم تعبد الأصنام، قال والله خلقكم وما تعملون. ومن أعمالهم ماذا؟ عباد الأصنام. فهل خلق الله عز وجل العباد وخلق أفعالهم؟ واحد هز رأس الثاني. هل خلق الله العباد وخلق أفعالهم؟ نعم خلق الله العباد وخلق أفعالهم. الله يقول جل وعلا، الله يقول في كتابه والله خلقكم وما تعملون. طيب أي أعمال، أي أفعال العباد التي خلق الله عز وجل؟ خلق العباد وخلق أفعالهم الخير، ولا خلق العباد وخلق أفعالهم الشر؟ حتى الشر، حتى عباد الأصنام ربنا خلق العباد وخلق أفعالهم. نعم، وتأملوا الخطورة في هذا. إذا قيل الله لم يخلق أفعال العباد، صار هناك خالق غير الله يخلق، وهذا شرك في الربوبية، خطير جدا أن يقال مع الله خالق، مع أن الله ماذا يقول؟ الله خالق كل شيء، خلق كل شيء. فخلق العباد وخلق أفعالهم. إذا لم نقل بأن الله خلق أفعال العباد، معنانا فيه ثم خالقون غير الله خلقوا، وهذا شرك في الربوبية. طيب، لبيان ذلك أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأن العباد يفعلون بإرادة وقدرة. من أراد أن يفعل شيئا وعنده قدرة على الفعل فعل، صح؟ دائما أضرب مثال، لو أردت أن أرفع هذا الجسم، أردت أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه رفعته، صح؟ لو أنني ما أريد أن أرفعه ما أرفعه، وإن كان عندي قدرة بس ما أريد. لو أنني أريد لكن ما عندي قدرة ما استطعت أرفعه، صح؟ واحد صائم أمامه ماء يستطيع أن يشرب لكن ما يريد، يريد أن يتم صومه، تبهتم؟ فبما يتم فعل العبد؟ بإرادته وقدرته. عنده إرادة وعنده قدرة يفعل، عندي إرادة أني أرفع هذا الجسم وأريد وعندي قدرة رفعته. بما رفعته؟ بإرادتي وقدرة. السؤال، من خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل؟ الله عز وجل. فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، لأنهم يفعلون بماذا؟ بإرادات وقدرات. والإرادات والقدرات، من أعطاك إرادة وقدرة بهما تفعل؟ الله عز وجل. فصح أن يقال خلق الله العباد وخلق أفعالهم، لأنهم يفعلون بإرادات وقدرات، واضح؟ وينسب فعل العبد للعبد، لماذا؟ لأنه هو الذي باشره. فأنا الآن لما أقول بسم الله وأشرب، بإرادة وقدرة، صح؟ أردت أن أشرب وعندي قدرة على الشرب، قلت بسم الله وشربت. لكن السؤال، من الذي شرب الماء؟ الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق، صح؟ مخلوق، ما يقال الله الذي شرب الماء، مخلوق الذي شرب الماء. طيب، رجل يريد الزواج وعنده قدرة على الزواج وقام وتزوج، من الذي تزوج؟ الخالق ولا المخلوق؟ المخلوق. ربنا جل وعلا يتزوج، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فالفعل ينسب إلى العبد لأنه هو الذي يباشره. ذاك إيش؟ بما كنتم تعملون، صح؟ بما كنتم تعملون، فجزاهم بما عملوا. فالعمل ينسب إلى العبد لأنه هو الذي قام به. إن قام بالخير، بالصلاة، بالصلاح، بالاستقامة، جوزي على أعمال الذي قام بها. وإن قام بغير ذلك من الفجور، من الكفر، من المنكرات، جزي على ذلك، لأنه هو الذي فعل المنكر، هو الذي فعل الجريمة. فحينئذ الفعل ينسب إلى العبد لأنه الذي يعمله، يفعله، لأنه الذي يباشره. وخلق الفعل ينسب إلى الخالق، لأن الله خلق العباد وخلق أفعاله. ولا منافات، لا منافات، واضح؟ من الذي شرب الماء؟ الله عز وجل. العبد، ها؟ العبد هو الذي شرب الماء، وإن كان الله عز وجل هو الذي خلق العبد وخلق فعله، لأن العبد يفعل بماذا؟ بإرادة وقدرة، فيفعل. فيقال العبد الذي شرب ولا الله الذي شرب؟ العبد، لأنه هو الذي باشر الشرب. وأنا أسألك يا أحمد، العبد يشرب، هل الله عز وجل يشرب؟ يشرب لا يشرب؟ الله أعلم. أحمد، الله عز يشرب، الله لا يشرب؟ الله أعلم. ها، لا تقول على الله بغير علم، الله أعلم. تدري سمعت الله أعلم؟ ندري أن الله يعلم، يعني ممكن يشرب ممكن ما يشرب. لذا هذا قلت الله أعلم، صح؟ يعني لو سألتك الآن أنت تشرب أو لا تشرب، ما تقول الله أعلم، أنك تعرف أنك تشرب، صح؟ لكن لما قلت الله أعلم، يعني يحتمل أن الله جل وعلا يشرب، ويحتمل أنه لا يشرب، والله أعلم. صح كلامي سليم؟ أنا أعيد لك السؤال، أعطيك فرصة ثانية. هل الله عز وجل يأكل ويشرب؟ نعم يأكل ويشرب. لا، لا يأكل ويشرب، الله أعلم. أعطيك فرصة، الله أعلم. طيب أسألك الآن يا أحمد، إحنا نقف عندك الوقفة هذه حتى المعلومة ما تذهب منك إن شاء الله بعد اليوم. أسألك يا أحمد، أنت لو لم تأكل ولم تشرب ماذا سيحدث لك؟ ستهلك، صح؟ لماذا؟ لأنك مفتقر إلى الطعام والشراب، لأن ما تأكل تشرب هلكت، صح؟ إذا نعيد السؤال من جديد وفكر بالجواب، هل الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ طيب أعيد لك مرة أخرى، أنت يا أحمد، أنت لو لم تأكل ولم تشرب ماذا يحصل لك؟ تهلك، لأنك إيش؟ مفتقر، بحاجة للطعام والشراب، صح؟ بحاجة للطعام والشراب، إذا ما أكلت وشربت تموت، صح؟ لأنك بحاجة للطعام والشراب. طيب السؤال من جديد، هل الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ طيب أعيد مرة أخرى، معلش إن شاء الله في الإعادة إفادة. أنت يا أحمد إذا ما أكلت وشربت ماذا يحصل لك؟ أنت خلينا الآن السؤال، أنت إذا لم تأكل ولم تشرب ماذا يحصل لك؟ تهلك. ليش؟ لأنك بحاجة إلى الطعام والشراب، مفتقر للطعام والشراب، بدون أكل وشرب، صح؟ الله ليس بحاجة. حلو، الآن سؤال من جديد، وصلت المعلومة إن شاء الله، هل الله عز يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ ليش تأخذ نفس؟ ها؟ ليس بحاجة طعام الشراب، يعني ما الجواب؟ يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ يا البصبر لو إن شاء الله للفجر قاعد لك، ها؟ أنت بحاجة طعام الشراب، فإذاك لازم تأكل وتشرب، صح؟ ربنا جل وعلا ليس بحاجة لطعام ولا شراب. إذن السؤال، يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ الله عز وجل غني، حي لا يموت، لا يحتاج إلى مخلوقاته، ها؟ ما يحتاج إلى أي مخلوق، لا العرش، لا الكرسي، لا السماوات، لا الأرض، لا الملائكة، لا الأنبياء، لا المرسلين، ليس بحاجة للصلاة ولا الصيام. غني غني غني عرب رب العالمين، غني عن العالمين، عن كل شيء، ها؟ عن كل شيء غني ربنا جل وعلا. السؤال، الآن ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم. ها ارفع صوتك ايش فيك؟ ها غني يعني يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم يمكن يأكل ويشرب. يعني الله أعلم. ها لا عطنا جواب احنا نصلح لك، ما نبي منك فتوى، نبي منك جواب واحنا نقول. طيب انت هكذا ايش رايك؟ ربنا جل وعلا بحاجه للطعام والشراب، يعني ما دام غني عن الطعام والشراب، طيب ربنا جل وعلا بحاجه للزوجه والولد، يعني ما يتزوج وليس له ولد، ما اتخذ صاحبه ولا ولدا، صح صح؟ طيب يعني مو بحاجه للزواج، لا زوجه ولا ولد، ما اتخذ صاحبه ولا ولد لغناه، طيب يعني بحاجه للطعام والشراب كلش. يعني حلو وصلت الآن. الآن السؤال من جديد، ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم، إيش فيك تسوي هكذا؟ انطق، لا يأكل ولا يشرب. الحمد لله السلام. صح يا أخوان، ربنا ما يأكل ولا يشرب، ربنا غني. ولذلك لما اتخذ النصارى عيسى ومريم إلها وأمه أنكر الله عليه، ماذا قال؟ قال كان يأكلان الطعام ما أكلوا هلكوا، كيف تعبدون وهم إيش مفتقرون إلى الطعام؟ لو ما يأكلون هلكوا. عيسى عليه السلام بشر، إذا ما أكل يموت، صح؟ لكن ربنا ما يحتاج الطعام. فلو كان الله جل وعلا محتاج إلى شيء من خلقه لقيل أنه فقير محتاج إلى الزواج، يا أخي زوجه فلان فلان يا أخي يساعده فقير ولاقي يتزوج، يا جماعة تصدق صح؟ إذا أعطونا عشان يتزوج فقير مسكين بيتزوج بينستر، عطوا عانية، ما اسمها بالعانية، ليش عانية؟ يعينونا. ربنا مو حاجة لشيء. وذاك من أسمائه ماذا؟ الصمد. ما معنى الصمد؟ الذي تصمد إليه جميع المخلوقات في حاجاتها، وهو غني عن جميع المخلوقات، لا زوجة لا ولد لا طعام لا شراب لا وزير لا معين لا ظهير، حاجة لشيء، ما يحتاج الأولياء ولا الأصنام ولا الشمس ولا القمر ولا السماوات ولا الأراضين ولا العرش، كل المخلوقات ربنا جل وعلا غني عنها، وفي المقابل كل المخلوقات مفتقرة إلى الله عز وجل، لا وجود لها ولا ثبات لها إلا بالله، فهو الصمد الغني الذي تصمد إلى المخلوقات جميعها وهو غني عنها كلها. فذاك الآن أحمد يجيب إلينا أو يجيبنا بكل ثبات على السؤال الآتي، ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ ها؟ الله أكبر، ودكم قال الله أعلم كان الله كان شلتون المستشفى الحين يمكن. الحمد لله وصلت المعلومة. في أحد الآن في عنده شك في هذا؟ ها البدر، هل ربنا جل وعلا محتاج إلى العرش؟ العرش شوف هالبدع ايش يقولون، ما يقال أن الله عز وجل مستوٍ على العرش، لما؟ قالوا يعني لو قيل أنه مستوى على العرش يعني لو سحب العرش من تحته لسقط الله عز وجل. أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام هذا؟ ربنا جل وعلا في 7 مواضع من كتابه يثبت بأنه استوى على العرش، وأنت تأتي وتقول يسحب العرش من تحته، إيش الكلام هذا؟ قال أنه ما استوى على العرش إلا لأنه بحاجة للعرش، لا ليس بصحيح. لو أن المخلوق ما يستوى على مخلوق إلا وهو بحاجة إليه، أما الخالق فليس كمثل شيء، يستوى على العرش وهو ليس بحاجة له، ليس كالمخلوق حتى تقيس وتقول إذا سحبت العرش من تحته، هذا كلام باطل. ومع ذلك من المخلوقات ما هي بعضها فوق بعض ولا تحتاج بعضها، ولا يحتاج بعضها إلى بعض، مثل ماذا؟ مثل السماوات فوق الأرض، وهل تحتاج السماء إلى الأرض؟ لا صح؟ والسماء مخلوقة والأرض مخلوقة، ومع ذلك السماء فوق الأرض والسماء لا تحتاج إلى الأرض، فما المانع أن يقال ربنا جل وعلا فوق العرش ولا يحتاج العرش؟ في مانع؟ ما في مانع. ولو فرض أن المخلوقات ما يكون بعضها فوق بعض إلا والأسفل بحاجة إلى الأعلى، هذا في حق المخلوقات، أما الخالق فوق الخلق وليس بحاجة إليهم، لا يحتاج لا إلى طعام ولا شراب ولا إلى عرش ولا إلى أي شيء، هو الغني الحميد له الغنى المطلق الكامل، غني عن جميع مخلوقاته. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي تبارك تعالى أنه قال: يا عباد إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذاك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذاك في ملك شيء. يا عباد ما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإذاك العلم يقول الله عز وجل: لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا تزينه طاعة ولا تشينه معصية. ربنا جل وعلا أمرنا أن نطيعه وأن نوحده رحمة بنا، رحمة بنا وإحسانا إلينا إلى ربنا جل وعلا، كما قال جل وعلا: ومن كفر، ولله على الناس حج البيت ما استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. فالله عز وجل غني، لذلك لا يقال أنه يحتاج إلى لا طعام ولا شراب ولا زوجة ولا ظهير ولا معين ولا ملائكة ولا أولياء ولا شمس ولا قمر ولا كرسي ولا سماوات ولا عرش، غني عن العالمين، والعالمين كل من سوى الله. فأهل السنة في باب أفعال الله عز وجل بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية هم أنفسهم الجهمية، وذاك دائما أكرر، هم فرقة واحدة فيهم ثلاث جيمات، جيم وجيم وجيم. الجهمية، الجبرية، المرجئة، هاي فرقة واحدة. الجبرية هم أنفسهم الجهمية، هم أنفسهم المرجئة، سموا جهمية نسبة إلى من أسس هذا المذهب اسمه جهم بن صفوان، وسموا جبرية لأنهم يقولون أن الإنسان مجبور فأبطلوا الشرائع، مجبور على الأفعال. وسموا مرجئة لأن قالوا الإيمان مجرد معرفة، فأرجعوا أخروا العمل، العمل هذا تعمل وما تعمل الأمر سواء، تعرف الله فأنت مؤمن كامل الإيمان. فهم مرجئة، هم الجهمية، الجبرية، المرجئة، شيء واحد. في الصفات الجهمية ينفون صفات الله، لا أسماء ولا صفات. في أفعال العباد هم جبرية، يقولون الإنسان مجبور على أفعاله، مجبور. إذن لماذا أرسل الله رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد؟ لمن النصيحة؟ لمن الأمر المعروف؟ لمن النهي عن المنكر؟ ما دام الإنسان مجبور، مجبور مجبور على أفعاله، إذن هم أبطلوا الشرائع. من هؤلاء؟ الجبرية الجهمية. طيب، القدرية على نقيض مع الجبرية، القدرية على نقيض مع الجبرية. فهم يقولون: لا قدر، الله ما قدر شيء، الله لم يقدر شيئا. وهؤلاء نفوا مشيئة الله عز وجل، مع أن الله يقول إيش: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هم يقولون الله ما قدر شيء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق سماء الأرض 50,000 سنة، ثم شاء أن يخلق ثم خلق. فعلم الله مقادير كل شيء، كتب مقادير كل شيء، شاء أن يخلق المخلوقات فخلقها. هؤلاء القدرية ينفون أن الله له مشيئة، واضح؟ القدرية منهم أشهر من يقول بالقدر، بنفي القدر، الله لا مشيئة له، المعتزلة. فالمعتزلة لو لاحظتم في صفات الله عز وجل يجتمعون مع من؟ مع الجهمية، كلهم معطلة. لكن في أفعال الله عز وجل على طرفي نقيض مع الجهمية الجبرية المرجئة. فالمعتزلة هم قدرية، ينفون القدر، يقول لا قدر والله ما له مشيئة، واضح؟ فهم على طرفي نقيض مع الجهمية الجبرية المرجئة. هؤلاء نفاة القدر، وهؤلاء يقولون الإنسان مجبور لأن الله عز وجل جبر العباد على أفعالهم. وأهل السنة وسط، يقولون يؤمنون بماذا وماذا؟ بالقدر والشرع، بالقدر والشرع. يؤمنون بالقدر خلافا لمن؟ للقدرية المعتزلة نفاة القدر. ويؤمنون بالشرع خلافا لمن؟ للجبرية الجهمية المرجئة الذين يقولون الإنسان مجبور على كل شيء وليس له اختيار. طيب، قال: وفي أسماء الدين والإيمان أيضا وسط، بين من ومن؟ بين الحرورية والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. لاحظ، بين هذا الوعيد طيب قال وهم في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. طيب في باب الوعيد المرجئة ثلاث جيمات، من هم المرجئة؟ الجهمية، الجبرية، المرجئة، صح؟ مقابلهم الوعيدية، من هم الوعيدية؟ القدرية، من هم القدرية؟ المعتزلة، ها؟ المعتزلة. هؤلاء المعتزلة وعيدية لأنهم يغلبون جانب الوعيد على جانب الوعد، يعني يغلبون جانب الوعيد على جانب الرجاء، فعندهم غلو، فعندهم أن مرتكب الكبيرة المتوعد عليه بالنار خارج من ملة الإسلام، إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام. والوعيدية يشترك معهم في هذا اللقب الوعيدية المعتزلة والخوارج، فكل من المعتزلة والخوارج ايش يسمون هؤلاء المعتزلة والخوارج؟ الوعيدية. لماذا؟ يغلبون جانب الوعيد على جانب الرجاء. فعندهم المعتزلة والخوارج أن مرتكب الكبيرة خارج من ملة الإسلام، لكن اختلف الخوارج مع المعتزلة أين يخرج. هم اتفقوا على ماذا؟ أنه إذا ارتكب الكبيرة خرج من الإيمان، لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر. هذا المعتزلة، الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يكون يخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مسلم ولا هو كافر، فيسمون ماذا؟ وعيدية، لأنهم أخرجوا المسلم أو المؤمن من إسلامه ومن إيمانه بارتكاب الكبيرة إلى منزلة بين المنزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر. أما الخوارج بارتكاب الكبيرة أخرجوه من الإسلام إلى الكفر. فنجد هنا الوعيدية يشمل من ومن؟ يشمل كل من أخرج مرتكب الكبيرة من الإسلام، اللي هم المعتزلة والخوارج. واضح؟ المعتزلة والخوارج لهم لقب وهو الوعيدية. إذن هم اتفقوا على خروج مرتكب الكبيرة من الإسلام، لكن اختلفوا إلى أين يخرج. فقالت المعتزلة إلى منزلة بين منزلتين، وقالت الخوارج خرج إلى الكفر. طيب لحظة لحظة، ثم إذا كيف يعامل هذا الذي خرج من الإسلام عند الوعيدية؟ معاملة واحدة ولا تختلف؟ لا تختلف. فعند المعتزلة يخرج من الإسلام بمنزل منزلتين ويعامل معاملة مسلمين، فإذا مات على كبيرته فهو مخلد في النار. أما الخوارج خرج من الإسلام بكبيرته صار كافرا، يعامل معاملة الكفار ويموت ويخلد في نار جهنم. واضح؟ طيب ثم اختلفوا من هو من؟ الوعيدية اللي هم بجزئيهم من ومن؟ المعتزلة والخوارج، أنه إذا مات على كبيرته وخلت في النار، اختلفوا خلوده في النار هل هو بدركة الكافر ولا أعلى من الكافر. الخوارج قالوا كافر، خرج من الإسلام إلى الكفر ومات على كفره فهو ومن لم يؤمن بالله سواء. المعتزلة قالوا لا، خرج من الإسلام إلى منزل من منزلتين ويعامل مع المسلمين، وإذا مات دخل جهنم، لكنه درجة أعلى من الكافر الأصلي، لكن لن يخرج منها. إذن صار بين هؤلاء الوعيدية اتفاق واختلاف. أولا على ماذا اتفقوا؟ على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإسلام. ثم اختلفوا إلى أين يخرج بعد ما خرج من الإسلام، إلى أين يخرج؟ فقالت المعتزلة إلى منزل منزلتين، وقالت الخوارج خرج إلى الكفر. واختلفوا كيف يعامل، قالت المعتزلة يعامل معاملة المسلمين، وقالت الخوارج يعامل معاملة الكفار. ثم اتفقوا أنه إذا مات على كبيرته فهو مخلد في النار. ثم اختلفوا في أي دركة يكون في النار، فقالت الخوارج هو كالكافر الأصلي، وقالت المعتزلة هو أعلى دركة من الكافر الأصلي. ثم اتفقوا على أنه إيش؟ باقي في النار ولن يخرج منها. هذا كل إيش؟ هذه الوعيدية. الآن أعيد وأكرر، شوف فهمت ولا ما فهمتم؟ تبين قبلان، من هم الوعيدية؟ المعتزلة والخوارج، صح؟ طيب ما حكم مرتكب الكبيرة عند الوعيدية؟ مو أحمد اللي وراه، خارج من الإسلام، إلى أين يخرج عند المعتزلة بكبيرته؟ إلى منزلة منزلتين. ما هما المنزلتان؟ الإسلام والكفر، فهو بمنزلة بين منزلتين. وأين إلى أين يخرج من الإسلام بكبيرته عند الخوارج عبد العزيز؟ إلى الكفر. كيف يعامل عند الوعيدية مرتكب الكبيرة؟ كيف يعامل؟ مش أنت الخوارج المعتزلة قال يعامل معاملة معاملة المسلمين، والخوارج قالوا كافر، يعامل معاملة كفار. طيب إذا مات على كبيرته أبا نواف مخلد في النار عند من ومن؟ عند الوعيدية المخوارد ومخلد في النار، لكنهم اختلفوا أين منزلته في النار، فقالت الخوارج كالكافر الأصلي، وقالت المعتزلة هو في دركة أعلى من دركة الكافر الأصلي، لكنه مخلد في النار نعوذ بالله. واضح؟ طيب من يقابلهم؟ هذا الوعيدية قابل من؟ المرجئة. المرجئة لهم ثلاث أسماء، ثلاث جيمات. ما اسمك؟ ناصر. ثلاث جيمات ما هي؟ الجبرية، جهمية، مرجئة. سموا مرجئة لأنهم على طرف نقيض مع الوعيدية. هؤلاء المرجئة اللي هم الجهمية قالوا مهما يرتكب من الذنوب يأخذ راحته، هو مؤمن كامل الإيمان، هو مؤمن كامل الإيمان، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، خذ راحتك افعل ما شئت، أنت مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم معرفة، تعرف الله، أنت تؤمن بأن الله موجود، تعرف الله خلاص. فأرجعوا الأعمال عن الإيمان، قال الأعمال لا علاقة لها في الإيمان، الإيمان معرفة، تعمل ما تعمل من الذنوب، تطيع ما تطيع من الذنوب، المؤمنون سواء في إيمانهم لا يتفاوتون، ومهما يرتكب المؤمن من المعاصي والفجور وإلى آخره هو مؤمن كامل الإيمان. لاحظ أولئك الوعيدية ارتكب كبيرة خرج من الإسلام إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة أو إلى الكفر عند الخوارج. هؤلاء لا، قالوا مهما يرتكب من الذنوب هو باقي على الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، فسموا مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء على جانب الخوف، جانب الرجاء على جانب الوعيد، أو لأنهم أرجأوا يعني أخروا الأعمال عن الإيمان، قال الأعمال ما لها علاقة في الإيمان، هم على طرفي نقيض. لكن الغريب في الأمر الآن، المرجئة والوعيدية يتفقون على شيء، ما هو؟ ذكرناه عدة مرات في دروسنا، أنا الحين ما ذكرته، على ماذا يتفقون؟ الحسينان على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما يزيد ولا ينقص، انتبهتم؟ فعند المرجئة مهما ترتكب من الذنوب أو تأتي من الأعمال الصالحة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعند الوعيدية ما في، يا مؤمن يا خرج من الإيمان، إذا ترك فريضة واحدة أو ارتكب كبيرة واحدة خرج من الإيمان، ما عنده من الإيمان يزيد وينقص. فهؤلاء وهؤلاء من كانوا على طرفي نقيض في باب الوعيد، المرجئة والوعيدية، إلا أنهم اتفقوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مهما ترتكب من الذنوب إيمانك ثابت وكامل عند المرجئة، وارتكاب كبيرة واحدة ما في ناقص إيمان، لا في خارج برة عند الوعيدية. وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة، فقال الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات واجتناب المعاصي، يزيد كلما طاع الإنسان ربه زاد إيمانه، كلما اجتنب المعاصي امتثال لأمر الله ورسوله زاد الإيمان، وينقص بقلة الطاعات وبارتكاب السيئات المعاصي الكبار ينقص، لكن يبقى مسلم ناقص الإيمان، زاد من الأعمال واجتناب النواهي زاد إيمانه، نقص من الأعمال ووقع في الكبائر في النواهي نقص إيمانه. واضح؟ فهو الإيمان يزيد، والآيات كثيرة، ها؟ زادهم هدى ليزداد الذين آمنوا إيمانا وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص، طيب يزيد واضح الآيات وينقص؟ قالوا ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، لو كان ما لا ينقص لما زاد، صح؟ فهو يزيد وينقص ويدل على النقصان حديث الشعب، فالإيمان بضع وستون شعبة، فالذي يأتي بالشعب الإيمان أكثر يكون إيمانه أزيد، فالذي يقلل من الشعب ينقص. وكذلك مما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. في مؤمن قوي في مؤمن ضعيف، هذا دليل على ماذا؟ على أن الإيمان يزيد وينقص. ما معنى المؤمن القوي؟ يعني كمال أجسام ولا ألعاب قوة ولا سريع؟ لا، قوي في إيمانه، في الأعمال الصالحة، في إقبال على الله، في خوفه من الله، في أمره بالمعروف عن المنكر، في صبره، هذا المؤمن القوي. خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، سماه مؤمنا وإن كان ضعيفا. شوف، ليس كالوعيدية، ما عندهم إيمان ضعيف، عندهم خارج من الإسلام. لا، في مؤمن قوي في مؤمن ضعيف، والضعيف هذا قابل للقوة، والقوي قابل للضعف. ولا لا، حتى إنسان يجد هذا في نفسه، أحيانا يجد في نفسه يريد أن يصوم، أن يقوم، أن يقرأ القرآن، أن يتصدق، أن يفعل، وفي أحيانا زين إذا صلى حتى ماله نفس يتسنن، ولا لا، يزيد وينقص، واضح جدا. ومما يدل على نقص أن الإيمان ينقص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فسمى نقص في الدين. وفسر ذلك بماذا؟ قال: ليست إذا حاضت إحداكن لا لم تصلي ولم تصم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك نقصان دينها. فهذا حديث صحيح وصريح بأن الدين ينقص. فإن قال طيب الدين ينقص، احنا قاعد نتكلم عن الإيمان، طيب الإيمان دين. أما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسمى الإسلام والإيمان والإحسان دينا. فالإيمان يزيد وينقص، الدين يزيد وينقص، الهدى تزيد وتنقص، الاستقامة تزيد وتنقص، التقوى تزيد وتنقص، البر الخير، طيب التوحيد، التوحيد يزيد وينقص. كل هذا عند أهل السنة فحسب، أما عند المرجئة وعند الوعيدية ما في يزيد وينقص، يا كامل الإيمان يا خارج من الإيمان، وهذا باطل. وذلك هم أنفسهم وعيدية، هم أنفسهم يخرجون من الإيمان بهذا التقرير الذي قرروا، إن ما منهم واحد معصوم إلا ويرتكب حتى الكبائر. يعني هؤلاء الوعيدية ما يغتابون الغيبة من الكبائر، ومع ذلك خلى من يسلم منها. يعني واحد يغتاب خلاص خرج من الإيمان، نعوذ بالله. الحمد لله، رحمة الله ليست بأيدي هؤلاء. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، لمجرد معصية يخرج إنسان من ملة الإسلام إلى منزل بمنزلتين أو إلى الكفر، هذا باطل، ضلال مبين. الزاني إذا مات على الزنا وهو مسلم ممكن يدخل جنة؟ فيكم ممكن يدخل جنة؟ زاني، ها لاحظ، زاني، زاني، الزاني المؤمن إذا زنى ومات على الزنا ممكن يدخل جنة؟ ممكن يدخل جنة، ممكن يدخل جنة. طيب ممكن أن يدخل جنة من غير أن يدخل النار؟ ممكن، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء الله غفر له وإن كان زانيا، وإن شاء الله عذبه إلى أمد على قدر ذنبه ثم يخرجه إلى الجنة، واضح؟ لكن الوعي ما يقول ذلك. وذاك أنا أذكر كنت يعني أدخلوني في مجموعة اللي يسمونها جروب مع إباضية، وتناقشت مع مدة شهرين نقاش أنا وياه. فواحد منهم إيش يقول؟ يقول يعني واحد زنى بأخت واحد، زنى بأخت واحد ومات، يدخل جنة؟ مسلم واحد لكن زنى بأخت واحد ومات على الزنا، يدخل جنة؟ قلت نعم، ممكن يدخل جنة، حتى لو عذبه الله يعذبه إلى أمد ثم يكون مؤمن، يكون مصيره للجنة. قال: طيب دخل جنة؟ يقول هو بالمراسلة، يقول دخل جنة. وذاك الذي زني بأخته دخل الجنة، يدخل جنة ولا يرى هذا الصاحب الذي اعتدى على أخته شلون يتهنى هذا بالجنة؟ يا سلام، مشكلة هذه والله. شوف كيف تهنى بالجنة وكل ما طلع شاف هذا اللي زنى بأخته، نكد عليها، صح؟ نكد، كل طلع مني يلقاه، يطلع مني يلقاه، كأن الجنة أربعة بأربعة، جنة عرضها السماوات الأرض. يعني هذا الزاري بيشوف هذاك. طيب ربما يقول ونزعنا ما في صدورهم من غلة. الإنسان إذا دخل الجنة ما يدخل بنفسه اللي هو فيها الآن ويشوف هذا زنى بأخته وذاك اللي أحرجه في المجلس وذاك اللي طلب منه ما أعطاه، ما أخي الجنة مش هكذا. طيب أنتم يا إباضية يا معتزلة يا خوارج، واحد زنى بأخت واحد ثم تاب إلى الله توبة النصوحة، تقبل توبته أو لا؟ يقول تقبل توبته، صح تقبل توبته. طيب تاب توبة النصوحة ثم دخل الجنة، يعني الأمر الذي ورده هذا اللي زنى بأخته ثم تاب، صح أنه تاب لكن زنى بأخته، يعني الإشكال هذا قائم اللي أنت استشكلته. صلى الله العافية، ربنا جل وعلا إن أدخل أهل الجنة الجنة ينزع ما في صدور من غل، حتى من قتل الآخر حتى من ظلم الآخر ما يدخل الجنة في نفسيات هذا الظالم هاي يتذكر وهذا متنكد عليه وهذا لا لا لا لا. لكن هكذا سبحان الله يزعمون أنهم متمسكين بالقرآن وهم أبعد الناس عن القرآن، لأن الله يقول في كتاب نص في آيتين في كتاب لا في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما معنى ما دون ذلك لمن يشاء؟ ما معنى المعاصي صح ولا لا؟ ربنا يقول جل وعلا، فماذا يقول عنها؟ إن قال ما دون ذلك لمن يشاء يعني لمن تاب، التائب خلاص كمن لا ذنب له، الكلام ليس عن التائب، التائب لا ذنب له، التائب ذنب كمن لا ذنب له، التائب يبدل الله سيئاته أصلا إيش حسنات، المقصود هذا الذي مات على معصيته فهذا هو الذي في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه. يقولون أنتم عقيدتكم مثل اليهود، تقول أنه ممكن إنسان يدخل النار ويخرج منها، اليهود هكذا قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أنتم مثل اليهود. طيب هل كل شيء يقول اليهود باطل؟ اليهود يثبتون يوم القيامة يؤمنون بها، يعني إذا آمنا بيوم القيامة واليهود يؤمن بيوم القيامة يعني هذا باطل، لازم ما نؤمن بالقيامة لأن اليهود يؤمنون بالقيامة. طيب اليهود يقول موسى نبي الله، نقول أو لا نقول؟ يعني ماثل اليهود إيش المشكلة إذا قال اليهود حقا وافقوا الحق واتفقنا عليه ما في مشكلة. أنت يقول كاليهود، إيش كاليهود؟ لأن اليهود يقول ممكن سيدخل النار ويخرج منها. طيب هذا أخذوا عن من؟ عن الأنبياء. نعم ممكن يدخل النار ويخرج منها، لكن قولهم بأن الله لن يعذبنا نحن أبناء الله أحباؤه كذبوا بذلك. قال الله فلما يعذبكم؟ أنتم تعترفون بأنكم تدخلون النار أيام معدودة وتقول نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب بما أنكم أبناء الله وأحباؤه فلما حتى أيام معدودة ما يعذبكم، لكن أنتم تكذبون على الله، لستم أبناء الله ولا أحباؤه، فلذلك يعذبهم الله وليس أيام معدودة. إن كفروا ما آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يخلدون في النار. المهم أن أهل السنة بين ماذا وماذا؟ في باب الوعيد بين المرجئة، من هم المرجئة؟ الجهمية الجبري، وبين الوعيدية، من هم الوعيدية؟ المعتزلة والخوارج. وفي باب أسماء الإيمان والدين غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه أحمد سؤال، الله عز وجل يأكل ويشرب ولا لا؟